السلام عليكم. بقول لكم سالفة حصلت معي قبل لا أبدأ قصة الليلة. طبعا هالسالفة هذه الله يسلمكم كان يوم رعب بالنسبة لي. مرة من المرات وأنا راجع البيت وراجع في وقت متأخر، وإحنا نسكن في ذاك الوقت طبعا في منطقة جديدة. المهم جيت بسيارتي والشارع كان مظلم لأن في بعض البيوت إلى الآن أصحابها ما سكنوها، وإلا إحنا بيتنا وكم بيت بجانبنا يعني. المهم وجب الليل، الشارع ظلمة والوقت كان متأخر الساعة 2 تقريبا والجو بارد. المهم وجي وأصفط السيارة عند باب بيتنا. طبعا تعرفون البيوت في باب يكون في وسط البيت، في باب يكون جانبي، انا صفت في الباب الجانبي، متعود دائما يعني اوقف سيارتي هناك المظله يعني. فصفت في مظله البيت الباب الجانبي للبيت، هذا له علاقه في الموضوع. المهم وقفت وقمت أجمع أغراضي من السيارة علشان أنزل البيت وفي وحشة بيني وبينكم، ظلام. بيته ما في أنوار خارجية والشارع أصلا إلى الآن ما مدوا فيه أعمدة الإنارة، يعني ما في إلا ضوء سيارتي وطفى الضوء يعني خلاص. فأنا يعني عادي خذيت أغراضي وجيت بفتح باب السائق اللي جنبي. يا جماعة وانتبه ويشهد الله ما زليت بكلمة، وانتبه من المراية، المراية اللي على اليساري هذه مات الباب السائق، ان في شيء واقف بجانب السيارة من الخلف، يعني مو من خلف بالضبط، لا بالجنب لكن خلفي. الدنيا ظلام اساسا لكن احس ان في شيء، يعني جلست يعني شوي ادقق، ولا يا جماعه في شيء اسود طوله طول انسان لكن اسود من فوق لتحت، ما في شيء مبين منه. أطالع عدل، أخاف متوهم، يا أبو طلال ركز، ولا فعلا لا بدأ يتحرك. وأنا ما خليت دعاء، ما خليت آية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآيات وكذا، وطالع يا جماعة يتحرك، وحركة يعني الحركة بطيئة كأنه يحاول ما يلفت انتباهي، وكأنه يحاول يعني يتخبى عني شوي، قام يرجع شوي ورا. طبعا أنا إلى الآن داخل السيارة أركز أطالع، أنا أقول لا متوهم أو أني أنا ما قاعد أشوف عدل بالظلام لكن يا جماعة في شيء أسود وطوله طول إنسان ويتحرك كأنه يمشي على الهواء، يعني كأنه يمشي بدون أرجل. يعني الحين أنا في موقف ما نعرف أنزل من السيارة ولا يعني أظل قاعد، يعني وش أسوي؟ لا قلت لا يعني أنا يعني رجل مؤمن ورجل المفروض ما تخاف يا ابو طلال، يعني منو هذا؟ من بيكون يعني؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانا الحمد لله مصلي مسمي انزل. ودائما احاول اقنع نفسي ان هذا وهم، هذا ما هو حقيقه، اللي انا قاعد اشوفه او اتوهمه مو صحيح. المهم تمالكت نفسي وافتح الباب بكل هدوء وبدون ما اثير يعني او انرفز الجسد او الشيء اللي انا قاعد اشوفه خلفي، واسكر الباب وتعرفون أنا حاط في بالي إني ما ألتفت عليه، إني أمشي على طول وأدخل البيت، لكن اللي في قلبه شيء مستحيل، لا وعي أو الشعور الداخل اللي عندي خلاني غصب علي ألتفت عليه. أنا لما التفت أبتأكد هذا فعلا موجود في شيء ولا لا، ويتحرك هذا المجسم الأسود ويصدر صوت. الله يا جماعة، أتوقع شنو طلع هذه. هذه طلعت جارتنا، جارتنا جاية بيتهم متأخر، ومرة الله يستر عليها وفي قمة الحشمة وتلبس عباية راس من راسها لين رجولها، مرة بحالها ومستورة الله يحفظها ويستر عليها. فهي تدخل من الباب الجانبي لبيتهم اللي هو ملاصق لباب الجانبي لبيتنا، بيوتنا جنب بعض. فهي نزلت من السيارة بعد ما أنا وقفت، فدخلت بين سيارتي وبين المظلة اللي مظلتهم أم، مظلة سيارتهم، أنا ما انتبهت عليها. فهي علشان ما تخوفني أو أن تخرعني شي فجأة، طالعت لي لابسة أسود بأسود، فهي قالت شنو، خلي ينزل بدون ما ينتبه علي، خليه ينزل يروح بيتهم وأنا أنزل وراه وأدخل البيت. سوت في يعني من كثر ذوقها يعني، فش سوت، وقفت بدون صوت بدون حركة تبيني أنا أنزل. هي ما توقعت أني أنا راح ألمح بهالظلام يعني، فوقفت شوي خلف سيارتي من بعيد شوي يعني. أنا أول ما شفتها وقعدت أركز، وهي كذلك ما تبي تتحرك علشان لا انتبه عليها، انها يعني صارت في موقف محرج وانا ما ادري شنو هالشيء. لما صرخت انا يعني اول ما التفت عليها كذي وشكلي مخترع، كان اقول بسم الله، هي اخترعت كذلك وقالت بسم الله لا اله الا الله. يا جماعه، هل هل هل هالخرعه هذه لين طلع الصبح وأنا للحين فيني الخرعة. أنا أقول أسود بأسود وتحركت ما في رجول، لأن لابسة الله يستر عليها لا رجولها، فما تبين هي ماشية وهي كذا بهالظلام. طبعا هذا له علاقة بقصة الليلة. في سنة 99 في محافظة إب اليمنية، في رجل يسمونه أبو سعد. أبو سعد يوم الأيام طالع من بيته قبل صلاة الفجر، يبي يروح يصلي له ركعتين قبل يقيمون الصلاة، متعود يروح يتمشى من بيته للمسجد، وهو ساكن في نواحي المدينة، مدينة إب أو محافظة إب اليمنية على أطرافها، ويعني تعرفون مكان بسيط جدا وهدوء ولا فيه إزعاج ولا كذا، ومتعود يطلع من بيته ويروح يتمشى للمسجد. وهو يمشي ويشوف ولا هذه المرأة اللي متخبية بين الأشجار. في البداية اخترع وصار يتعوذ من الشيطان وصار يقول لها إذا أنت جن انصرف وأعوذ بالله ويحاول. فقالت لا يا ابن الحلال، أنا لاني جن، أنا مرة ومرة بنت ناس وناس أجاويد، ولكن دار فين الزمن وواقفة هالوقفة هذه اللي الكل يمر علي ويتعود وخايف مني وما حد قادر حتى يقدم لي المساعدة. اقترب منها ولا فعلا مرة متغطية، قال لها سامحيني والله انا خفت وكذا و... ابشري باللي ساعدك، بس الحين ابلحق بصلي لركتين قبل تقييم صلاه الفجر وبصلي وارجع لك، واللي تبين اعتبريه منفذ. المهم تركها وراح للمسجد، فعلا صلى وخلص صلاته وكذا و... ورجع للبيت تذكرها هالمره هذه ولا موجوده في مكانها على طريقه. قال يا اختي حياك الله، انا عندي في البيت بناتي ثلاثه وانا رجل، زوجتي توفت الله يرحمها و... وعندي بناتي ربيتهم احسن تربيه و... وتعالي انت في امن وامان، تعالي عند البيت وارتاحي وشنو حاجتك اطلبيها مني ان شاء الله بكره واللي تبيني يصير. المهم اقنعها وهي خايفه و... قالت يلا خلك امشي قدامي وانا امشي وراك، ولو وصلت البيت اول شيء طلع لي بناتك اتاكد وبعدين ادخل البيت. قالها يا ساعة مباركة حياك الله. فعلا هو مشى قدامها راح البيت اطلع بناته، قال لهم في مره برا و... ونادوها وضيفوها وشنو تحتاج عطوها وخلوها ترتاح، والظهر انها ما نامت من امس، فشوفوا شنو حاجتها وتعاملوا معاها بافضل معامله. قال ابشر يا هيبه. وفعلا طلعوا بناته، بناته متربيات تربيه سنعة، او يطلعون يا هلا حجي حياك الله يا مرحبا. لا طبعا هذه بنسميها ام عبد الله. ام عبد الله امرأة عمرها في منتصف الخمسين، لكن شنو يوم شالت الغطاء ام عبد الله وينذهلون البنات الثلاثة، ام عبد الله اجمل من هالبنات اللي اعمارهم في اول العشرينات، البنات المتشببات وكذا والمهتمات. ام عبد الله طلعت مثل فلق القمر، سبحان الله، محتفظة في جمالها وكل ما تكبر تحلى. البنات انذهلوا منها وحياك الله يا ام عبد الله، ويحطوا لها الفطور ويبدلوا لها ملابسها وعطوها ملابس تبدلها من وقفة، مبين ان ملابسها رثة، ما هم عارفين شنو القصة، ما سألوها ابدا شنو حاجتك. قالوا لها يا ام عبد الله ارتاحي وان شاء الله بكرة يصير خير، خلينا يعني وقت الظهر متى ما صحيتي من النوم وكذا اللي تبينه يصير. اليوم الثاني صحت ام عبد الله وبدت تدعي حق البنات ومشكورين وجزاكم الله خير وكثر الله من امثالكم يا بناتي وابوكم ما قصر، وقاموا يسولفون ياخذون ويعطون معاهم. عبد الله يا حجي انت كم عمرك؟ قالت والله انا عمري تقريبا 55 56 سنه ما شاء الله تبارك الرحمن وكذا، وهي تسالهم وانتم كم اعماركم، اللي تقول 20 واللي تقول 22 واللي 23، وابوكم ليش ما تزوج؟ والله ما هو راضي يتزوج لان يعني انه يبي يحافظ علينا لين يطمئن ويزوجنا، هذا اللي في باله، يرفض الزواج من توفت والدتنا. المهم يا ام عبد الله انت شنو قصتك؟ شنو تأمرين فيه؟ ليش واقفه بهالمكان؟ مكان مقطوع واحنا في يعني ضواحي او على اطراف المدينه، مكان موحش ما توقف فيه مره بهالليل، فشنو قصتك؟ ابوي بيعرف. قالت والله يا بناتي انا بنت فلان الفلاني من عائله معروفه جدا، والله رزقني من زوجي الله يرحمه رزقني منه ولدي وعيالي، ما في افضل منهم، عيالي عبد الله وعبد الرحمن، اكبروا عيالي وانا فرحت فيهم بعد تعب هالسنين عليهم وقررت اني ازوجهم وافرح بعيالهم. وفعلا دورت لهم على بنات الحلال من يعني اقاربنا وجماعتنا، وتزوج عبد الله وعبد الرحمن. لكن ظروف الدنيا تحتاج ان الرجل يتغرب ويروح يدور رزقه في المدن الثانية والمحافظات الاخرى، وانتم عارفين فعيالي يسافرون يجلسون مرات شهر، واللي يقعد شهرين واللي ثلاثة يدورون رزقهم ويجون. وجلست انا وزوجات عيالي في البيت اللي هو بيت المفترض، لكنه الان انا معتبرته هو بيت عيالي. كل ما سافروا عيال لشغلهم ويتأخرون في الجية، يقومون زوجات عيالي ويحيكون الدسائس ويهينوني ويغلطون علي ويتآمرون، وكل ما جو عيالي اجلسوا يسولفوا لهم سوالف، وواحدة تشهد للثانية ويحطوني في مواقف، لكني أنا ما أتكلم ولا أبرر ولا أقدر أنزل من نفسي وأبرر حق عيالي. حتى لما يعني ولدي يحس أنه يعني أنه متضايق مني بسبب الكلام الكذب اللي تقوله له زوجته واللي تشهد فيه الثانية، أنا ما أقدر أبرر حق نفسي، أحس بألم، أحس يعني بجرح أنه أنا على آخر عمري أبرر حق ولدي، انه والله يا ولدي انا ما سرقت ولا ما انا ما غلطت ولا انا ما ضربت ولا انا كذا. فصرت اسمع واطنش، وعيالي يسمعون ويحاولون يهدون الامور لكن الحياة ماشي. انا اقول الله يهديهم ان شاء الله، وبكرة يعني يصير عندهم عيال ويعرفون قيمة أم الزوج ويعرفون قيمتي أنا وشون أنا أتعامل معاهم وكذا. لكن أمس اللي هو اليوم اللي سبق العثور عليها من قبل أبو سعد، تقول واحد من عيالي اشترى حق زوجته طقم من الذهب، مجمع مبلغ وكذا من شغله واشترى لها في أحد المرات اللي رجع من عمله، شاري حق زوجته طقم الذهب هذا، وكانت دائما تلبسه ومبسوطة فيه، وأنا كنت كذلك يعني أهنيها وأبارك لها في موضوع الذهب رغم أنها كانت تكره حتى مشاركتي لها في الأفراح. لكن أنا كنت أعمل في أصلي وأنا كنت ساكتة، ما أبي أخرب بيت عيالي، خصوصا أن عيال الاثنين زوجاتهم سيئين. ما أبي أنا بكرة عيالي كل واحد يطلق ويبدأ حياته من جديد ويدور على بنت الحلال من أول. قلت هالبنات هذول صغار في العمر وبكرة يكبرون ويمكن الله يهديهم. لكن المصيبة إن كانت آخر الألاعيب والحيل اللي اتفقوا فيها البنتين اللي هما زوجات عيالي، وأنا سمعتهم بالصدفة انهم ناويين يقولون حق عيالي اني انا سرقت طقم الذهب مالت زوجته، والثانية تشهد معاها ويحاولون ان باي طريقة يطردوني من البيت. وانا صراحة ما ابي انتظر اللحظة اللي يجون فيها عيالي وممكن يصدقون زوجاتهم وانا انهان على اخر عمري. فقررت اني اترك لهم البيت واترك عيالي كل واحد مع زوجته الله يهنيهم، وانا امشي اروح في حال سبيلي. استغربوا قالوا يا عبد الله وين تروحين؟ قالت انا كنت رايحه مشي من قريتنا الى القريه المجاوره لنا اللي تسكن فيها اختي، واختي متزوجه وعندها عيال، لكن عيالها عيال اوادم وكذا ومحترمين وممكن اعيش عند واحد فيهم. لكن لما جاء علي الليل وخفت اني اطلع برا القرية، وتعرفون بين القرى في مثل الغابات وفي مثل المزارع الطويلة الكبيرة يعني اللي ممكن تعرض يعني لأي حيوانات مفترسة وغيرها يعني. فخافت المسكينة وقفت بجانب المسجد بين الشجر، وقفت قالت انتظر لين تشرق علي الشمس وكمل مشي. شافها منه ابو سعد وجابها عنده في البيت. البنات قالوا حق ابوهم، قالوا له يا يبا ترى المرأة سالفتها كذا كذا كذا كذا، وهي اصلا تبي تروح بيت اختها موجودة في القرية اللي بجانبنا تقريبا تبعد يعني 20 كيلومتر او اقل. قال حاضر انا اوصلها بنفسي الى بيت اختها وانتم تعالوا معي. وفعلا ركبوا البنات مع ابوهم ومعاهم ام عبد الله ووصلوها الى بيت اختها. شوي ولا واصل اخو ام عبد الله، اتصلوا عليه الخوات او يجيهم ويا هلا ويا مرحبا ويسلم على ابو سعد ويشكره وجزاك الله خير وما قصرت وبيض الله وجهك. والمهم خذوا ام عبد الله ورجع ابو سعد وبناته للبيت. وهم راجعين البنات يسولفون مع ابوهم، قال له يا يبا انت الان عمرك يعني قريب 60 وانت جزاك الله خير افنيت عمرك وانت تربينا من توفت والدتنا وترفض الزواج، لكن يا يبا هذه فرصة وما راح تتكرر معاك مرة ثانية. قال له شنو الفرصة؟ قال فرصة يا يبا ام عبد الله. قال ام عبد الله شنو؟ مرة كبيرة وكذا هو لانه مو شايفها الى الان متغطية قدامه، لكن البنات اللي شافوها قالوا له يا يبا ام عبد الله اطيح الطير من السماء. يا يبا لو شايف اللي احنا شفناه كان ما استغربت ليش احنا الان نفاتحك في الموضوع. يا يبا المرة تصلح لك، جميلة كأنها بنت عمرها بالعشرينات وأجمل، سبحان الله اللي معطيها هالجمال، وفوق هذا بنت أجاويد ومرة طيبة ومسكينة يعني وقاعدة تعاني مع زوجات عيالها وطيبة مبين عليها يبا، ليش ما تتزوجها؟ قال لهم يبا المرة وين وأنا وين، المسكينة مبتلشة بعيالها وزوجاتهم وحياتها متخربطة وأنا أجيها الحين على موضوع زواج هذا مو وقته وأنا ما أفكر الآن ولا يعني. قال يا يبا أفكر ما يخرب. قال لا لا أترك هالسالفة هذه، مو كل واحدة شفتوها جميلة وقريبة من عمري قلتوا لي تعال تزوجها. سكروا الموضوع. بعد يومين ثلاثة ولا جاي أخو أم عبد الله ومعاهم عبد الله، جايبين معاهم مثل النقصة وهدايا من مأكولات وغيره لأبو سعد وبناته يشكرونه. طبعا هو يسمونه أبو سعد وهذا لقب يعني لأن الله ما رزقه بولد عنده بس بنات، فجايبين لهم مثل الهدايا يشكرونهم على المعروف اللي سووه إن استضافوا أم عبد الله وحافظ عليها وجابها لبيت أختها. المهم وهو جالس أخو أم عبد الله مع أبو سعد في الديوانية ويتذكر كلام بناته، قال يا أبو فلان يعني أختك الآن عندها مشكلة مع زوجات عيالها وما هي مرتاحة، وأختك ما شاء الله يعني أنا يمدحوا لي إياها البنات، يعني إذا هي ترغب بالزواج أنا ترى أتشرف أني أطلب إيد أختك. قاعد يضحك، قال لا والله يا أبو عبد الله أم عبد الله مشكلتها بالدنيا هذه كلها هالموضوع، كل ما شافوها بنات ولا حريم اللي تجي تخطبها لأخوها ولا أبوها ولا العمها ولا الجدها ترى أم عبد الله رافضة الزواج أبدا وما تبي شيء بالدنيا إلا تشوف أحفادها، يعني كانت تنتظر بس عيالها يكبرون عشان تزوجهم ويشوف عيالها، فهي ترى رافضة موضوع الزواج وكثير يطلبون يدينا وهي ترفض. قال لا والله يا أخوي أنا طلبت يعني وبشكل رسمي منك وانت أخوها وانت ولي أمرها وانت كيفك عاد بلغها، كانها وافقت وافقت ما وافقت الله يستر عليها ويرزقها. ويكلم أخو عبد الله قال لها يا أم عبد الله ترى أبو سعد طلب إيدك. والمفاجأة أن أم عبد الله ما رفضت وأول مرة توافق على واحد يتقدم لها، قالت أنا ما عندي مانع إذا هذا أبو سعد رجال أجودي وبناته ينحطون على الجرح يبرأ. صراحة أنا أتشرف أني أكون زوجة هالرجل هذا وأم هالبنات هذول. لكن الشور بالنهاية لازم تبلغهم مع عيال، عيال رجال كبار، وقال لها موضوع عيالك لا تشيلينها. المهم الحين مر كم يوم وأم عبد الله حتى رافضة أن أخوها يروح حق عيالها على موضوع زوجاتهم، وما هم عارفين شو اللي صار بعد ما رجعوا عيالها، فاتركوهم مدة أسبوعين ثلاثة. فعلا العيال رجعوا وزوجاتهم قالوا لهم نفس القصة أن والدتك باقة الذهب وسووا سالفة، لكن الولد يعني ما يبي يعني يتهم والدته ويبي يسكر الموضوع وما يبي الخبر ينتشر عند نسايبه وعند جماعته أن والدته حرامية. والدليل حتى أن استغلوا موضوع أن أم عبدالله تركت البيت اللي هم زوجات عيالها، أن هذا شيء يؤكد على أنها سرقت الذهب. فالولد يوم شاف الموضوع وكان متأكد أنه يعني من كلامه ومن الأدلة يعني تأكد أن والدته يمكن فعلا سرقت الذهب وراحت فيه، حتى ما يدري وين راحت. وكانت أم عبدالله تبلغ أخوها وأختها أنه ما يتواصلون مع عيالها أبدا، تبي تتركهم بس تبي تعاقبهم يعني. فالولد كان متأكد أن والدته سارقة، فش سوى؟ قالها خلاص خلاص أنا إن شاء الله راح أعوضك عن هالذهب، ويروح للسوق سوق الذهب. يوم راح لسوق الذهب ويروح عند صاحبه اللي اشترى منه سابقا الذهب، اول ما شافه هلا عبد الله شلونك شو الاخبار طيب، قال له هلا حياك الله يا مرحبا، قال له امر يا عبد الله، قال والله انا جاي اشتري منك طقم ذهب مثل اللي اشتريته منك سابقا. وينصدم الرجل صاحب المحل ذهب، قال الحين أنت قبل فترة اشتريت مني طقم ذهب، وبعدين قبل كم يوم جيت ورجعته وخذيت فلوسه، الآن جاي تشتري هم طقم ذهب مرة ثانية؟ عبد الله قال أنت ايش قاعد تقول؟ أنا رجعته؟ قال لا مو أنت المدام. نعم؟ قال إيه نعم، وهذه الفاتورة اللي تشهد بأني اشتريت من المدام طقم الذهب اللي انت اصلا اشتريته مني، وانت جاي الان تشتري مره ثانيه. هني تاكد ان زوجته الحقيره كانت كذابه، وان الذهب رايح مودته حتى مو بايعته المحل ثاني، لا من النحاسه اللي فيها وعلشان ما يطيح من سعره كثير راحت لنفس المحل قالت له احنا نبي نرجعه، وفعلا هذاك الرجل رجع لها الفلوس. ما توقعت ان زوجها يروح حق نفس المحل ويسأل عن الطقم او كذا، يعني استبعدت الموضوع. والغريبة انها كانت اول ما استقبلتها من السفر تقول لامك حرامية واسأل فلانة، والفلانة ذيك اي نعم واحنا شفناها والدليل على انها هربت بالذهب طلعت برا البيت ويمسك اخوه ويقول له بالقصة بالكامل. قال ترى زوجتك وزوجتي بنات الذين متهمينهم، والحقيقة أن هذول أصلا الذهب ماخذينه وبايعين وحاطين التهمة براس والدتنا، إيش رأيك يا عبد الرحمن؟ قال والله العظيم ما تقعد عندي ولا دقيقة يا فلانة أنت طالق. ويقوم عبد الله قال له وانت يا فلانة طالق، والذهب اللي بعتي وخذيتي فلوسه اعتبري هذا مؤخر الصداقة اللي هو عقد الزواج، ويلا اذرفي الله لا يجيبك وروحي بيت اهلك. اقعدوا يدورون على والدتهم بعد ما عرفوا الحقيقة، والمسكينة الوالدة ما يدرون وين راحت، يدورون يسألون الجيران ما توقعونها رايحة بيت اختها وشون راحت. والدتهم مو من النوع اللي يطلع من البيت يعني، كانوا مستبعدين، دوروا لين عجزوا بين اهل القرية والجيران وكذا، قالوا خلونا نسأل يمكن وصل لهم خبر. ويروحون فعلا إلى بيت خالتهم، ولا والدتهم موجودة هناك. المهم دخلوا على والدتهم ويبوسون بردينها ورجولها ويما سامحينا واحنا درينا في الموضوع والقصة طلعت كذا كذا كذا وانت بريئة وانت ليش طلعت؟ قالت والله يا ولدي انا ما حبيت واحد فيكم يقول لي كلمة ويكسر قلبي ولا انا اقدر انزل من نفسي واقعد ابرر حق عيالي. يبي يثق في والدته يثق، ما يبي يثق خليه يروح يثق في امرته، وهي اللي اللي اللي راح تكشف له بالنهايه انها صادقه ولا كاذبه. المهم قالوا والله يا يما تفداك حريمنا ويفداك البيت ويفداك الذهب ويبوسون بدينهم. المهم يجيهم الخال قال دام ان الله هداكم وطلقتوا الحياه اللي عندكم، ترى في موضوع والله جابكم لي عندي علشان افاتحكم فيه. يسم يا الخال قال اللي لقى امكم وجابها هو وبناته وما قصر وبيض الله وجهه واحنا رحنا شكرناهم، والرجال اجودي من عائله معروفه ومحترم وزوجته متوفيه وعنده بنات وبناته مثل العسل، يعني ما قصروا في والدتك، والرجل يعني تقدم لوالدتكم يبي يتزوجها على سنة الله ورسوله، والمرأة لسه بشبابها وانتم عارفين، والرجل اللي بيها مع انه ما شافها لكن بناتها شافوها. قالوا والله اذا هو هذه افعاله وهذه علومه لا والله احنا موافقين. موافقين اكيد؟ قالوا موافقين. وفعلا يبلغون ابو سعد وقالوا له مبروك، ويطير ابو سعد من الفرحة. يوم شافها وشلغطة قال الله هذا فعلا اللي يسمونها نهاية مكافأة نهاية الخدمة، انه يعيش مع واحدة بهالجمال حتى لو كانت كبيرة في العمر، لكن العمر مجرد رقم. يوم تزوجها عاش احلى اي، حتى يمكن نساء الله يرحمها نساءها الظاهر. المهم ماكم بالطويلة، يوم ام عبد الله عايشة في بيت ابو سعد وتشوف بناته، ولا بناته كل واحدة أطيب من الثانية سبحان الله، وتقول حق زوجها أبو سعد يا أبو سعد أنا طالبتك. قال شو؟ قالت لبناتك والله العظيم ينحطون بالتجوري، ينحطون بالمخزن، هذول تخاف عليهم هذول البنات، شلون مربيهم بهالشكل هذا؟ بناتك جمال وأخلاق وطيبة وكرم. قال والله هذه الحمد لله هذا التربية، واللي يربي عياله من مال الحلال تطلع هذه بذرته، أما من مال الحرام يطلع له ولد كلب. المهم قالت له أنا أبي أطلب إيد بناتك الثنتين الكبار لعيالي. قال له والله عيالك ونعم اللي طلقوا حريمهم علشان أمهم، وأنا موافق، وتجيب عيالها وتزوجهم بنات أبو سعد، وكل واحد فيهم عاش حياته معاها وخلفوا بنات وصبيان، وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.